الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في مجلسنا الماضي باب الإمالة وأحكام القراءة بها لنافع، وانتهى إلينا أن الإمالة باب قرأ به ورش رحمه الله، والإمالة التي له هي الإمالة التي هي بين وهي التقليل وبين اللفظين ولها ألفاظ. كل ما يذكر لورش من الإمالة فهو بين إلا ما كان من هاء طه وهي حرف واحد، فالمقروء له من طريقنا هو الإمالة الكبرى لإضجاع، فاعرفوا هذا. فحيث أطلقنا الإمالة لورش فالمراد بها ما كان بين تقليلا. وأما قالون فليست الإمالة من مذهبه، إنما له إمالة كلمة واحدة، إمالة كبيرة وهي كلمة هار في سورة التوبة، واختلف النقلة عنه في كلمة التوراة في تقليلها وفتحها، وبعضهم يزيد له الإمالة ها ويا من فاتحة سورة مريم. هذا الذي لقالون. أما ورش فالإمالة عنده على ثلاثة أنحاء، تضبط بثلاثة ضوابط. الأول ما كان من ذوات الياء، أي الكلمات التي فيها ألف، فيها ألف، هذه الألف ياء. كيف هي ياء؟ إما أنها منقلبة عن ياء، وإما أنها مرسومة ياء، وإما أنها ألف تأنيث فتسمى ذات ياء. هذا النوع الأول. النوع الثاني الألف التي بعدها راء متطرفة مجرورة. النوع الثالث، القسم الثالث، لا، القسم الثالث كلمات مخصوصة، هي كلمة كافرين، كلمة جبارين، وكلمة حا، وحرف حا من الحاميم، وراء من ألف لام من فواتح السور كذلك، وهايا من فاتحة مريم، وطا من فاتحة وها من فاتحة طه، وكذلك الياء يا من فاتحة ياسين. هذه هي المذكورة عن ورش. نبدأ بالأول، ما كان من ذوات الياء فهو على نوعين، إما أن يكون في رؤوس الآية وإما أن يكون في غير رؤوس الآية. فإن كان في رؤوس الآية فهو مقلل كله لورش، ونعني برؤوس الآية رؤوس الآية في السور الإحدى عشرة، وكله مقلل لورش. نستثني من ذلك ما ختم بها وهو في سورتين، في سورة النازعات وسورة الشمس. النازعة مخلوطة، فيها ما لم يختم وفيها ما ختم، سورة النازعة خالصة لما ختم بها. فما ختم بها ففيه وجهان مطلقان تقرأهما كما شئت، إلا أن تكون هذه براء وهي كلمة ذكرها، ففيها التقليل وجها واحدا. هذا الأول، ما كان من رؤوس الآية. ويستوي فيه ما كان من ذوات الواو وما كان من ذوات الياء، فما كان من ذوات الياء فالباب له، وما كان من ذوات الواو فهو محمول على ما كان من ذوات الياء فقل لا طردا للباب. هذا ما كان من رؤوس الآية. وأما ما كان من ذوات الياء من غير رؤوس الآية فنحن نفرق فيه بين ما كان براء، ما سبق براء، وما لم يسبق براء. فالذي سبق براء فورش يقلله وجها واحدا في جميع المواضع، دخل في ذلك كلمة التوراة وكلمة افترى وتترى وتراء ورأى وغير ذلك. نعم، نستثني منه كلمة واحدة وهي كلمة أرى، كلمة أراكهم في سورة الأنفال فيها وجهان، صح؟ هكذا. هذا ما ختم براء. وأما ما لم يختم براء فعن ورش فيه وجهان، لك فيه وجهان، التقليل والفتح، تفعل فيه ما شئت. ونخص ما كان مرسوما بياء، الكلمات التي رسمت بياء، نحن قلنا ذوات الياء تشتمل على ثلاث أمور، ما كان من ألفات التأنيث، وقلنا ألفات التأنيث تكون في خمسة أوزان، فعلى مثلثة الفاء أو مثلثة الفاء وفعالة بفتح وضم. فنستثني مما رسم ياء خمسة كلمات ثلاثة أحرف وفعلا واسما، الأحرف الثلاثة حتى وإلى وعلى، والاسم هو لدى الباب، والفعل هو زكى منكم، زكى في قوله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذا مرسوم بياء ولكنه لا يقلل، وإن كانت الياء هذه رسمت ياء وهي واو في الحقيقة. هذا ضبطناه، هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو ما ختم براء وقبله ألف والراء مكسورة متطرفة، فإن ورشا يقلله كذلك وجها واحدا من أجل الراء. ونستثني له كلمة الجار في سورة النساء في حرفيها في الموضعين ففيها خلاف، والجاري لكن فيها خلف جاري كما قال الناظم رحمه الله. وأما الثالث الأصل الثالث وهو الكلمات المخصوصة، فالتوراة تقل، فالكافرين وكافرين إذا كان بياء يقللان، وكذلك فواتح السور المفتوحة التي فيها راء وهايا من فتحة مريم ويا من ياسين على الخلاف نبهنا عليه وزدنا على الناظم، وها طه وقلنا إنها طه تمال إمالة كبيرة، وحامن حامن، كل هذا يقلل. وكذلك كلمة جبارين في سورة المائدة غير أن فيها خلافا، فهذا كل ما لورش من هذا الباب قد قررناه وضبطناه. هذه الأشياء الإمالة تعرض لها موانع، فتكون الكلمة مرسومة بياء أو أصلها ياء لكن تكون ملونة، والتنوين مانع من الإمالة. تقول هدى للمتقين هدى، فالتنوين والنون أذهبت الألف، فلما ذهبت الألف لدفع التقاء الساكنين ذهبت الإمالة معها، فإذا ما وقفت راجع إليك الأصل فتقول هدى وهدى بالوجهين. وكذلك مثلا وذكرى ذكرى الدار تقول ذكرى الدار تقل ترقق، فإذا وقفت قلت ذكرى وفرق بين التقليل والترقيق. ذكرى الدار ذكرى راء ها هنا مرققة لأنها في أحكام الراء المرققة كما سيأتي، لكنها ليست مقللة في التقليل، ليس ترقيقا. التقليل أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة قليلا وبالألف نحو الياء قليلا. فإذا وقفت عليها رجعت إليها تقليلها فقلت ذكرى، انظر را هذا تقليل ورا هذا ترقيق وبينهما فرق. وذكرى للعابدين وذكرى للمتقين ذكرى هذا مرقق وذكرى هذا مقلل، ففرقوا بينهما. الترقيق غير التقليل، الترقيق سلب درجة التفخيم لكن لا يخالف الفتح، الترقيق لا يلزم منه مخالفة الفتح، فتكون تجد الحرف مفتوحا وهو مع ذلك مرقق. وأما إذا كان مقللا فالتقليل يستلزم الترقيق، لأن التقليل انحدار نحو الياء ولازمه الترقيق من غير عكس، لا يلزم من الترقيق التقليل ويلزم من التقليل الترقيق. فلا تقول افتري بالإمالة وبالتقليل والراء مفخمة، لا افترى. وبهذا نعلم أن من أسباب ترقيق الراء تقليلها، من دواعي ترقيق الراء إمالتها عموما، فمن قرأ في موضع بإمالة راء لزمه ترقيق الراء تلك، لأن الإمالة انحدار نحو الياء والترقيق سفل، لأن التفخيم علو باللسان والترقيق سفل يكون في اللسان يذهب به ذلك الصوت الفخم الذي يكون باللسان، وإنما يناسب الانحناء نحو الياء يناسبه الانحدار لا استعلاء الفم فيكون الترقيق. إذن تعرض للإمالة أحوال وأحكام عبر عنها الناظم رحمه الله، ونقرأها نحن. فإذا ما قرأناها نبهنا على مسألة تتعلق بالأداء، نذكرها إن شاء الله، وأنتم تقيدونها حتى نجعلها مما يستدرك على الناظم إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: فصل. ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، والخلف في وصل كذكر الدار ورققت في المذهب المختار، فإن يك الساكن تنوينا وفيما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قرآن ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. ذكر أشياء تعرض في باب الإمالة. أولها أنك إذا أملت في نحو وتوفنا مع الأبرار ربنا، وتوفنا مع الأبرار ربنا، وما للظالمين من أنصار ربنا. كيف تقرأ إذا وقفت؟ وماذا قال؟ قال: والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة، قبل الراء في حال كون الراء مخفوضة في آخر الأسماء، فإذا وقفت على الراء المخفوضة فقلت وتوفنا مع الأبرار، أبرار بالإسكان لا بالروم، فالإسكان قد أزال الكسرة التي هي سبب إمالة الألف قبلها، الكسرة كسرة الراء هي سبب إمالة الألف، والإسكان قد أزال سبب الإمالة، فهل كنت تفتح؟ قال الناظم: ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء، وقفك على الراء بالسكون لا يمنع إمالة الألف قبلها في نحو الدار والأبرار والأشرار والأنصار والفجار وهكذا. لماذا؟ قال: لماذا لا يمنع؟ قال: حملا على الوصل، لأن الوقف عارض فهو بعرض الزوال، فنحمل على الوصل، ما الوصل؟ هو الجر، حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، فنقلل لنشير إلى أن الراء هنا مجرورة، فلو وصلنا لجررنا، فنعلم بالإمالة بسبب الإمالة نعلم بالجر وإعلاما بما قرأ في الوصل وهو جر الراء. قال: كما تقدم، لأننا قد بينا أن هذا الموضع إنما يستحق إذا كانت الراء مجرورة. هذه مسألة، المسألة الأولى أن سكون الراء في نحو الدار لا يؤثر إذا كان وقفا. ثم قال: ويمنع الإمالة السكون في الوصل، والوقف بها يكون، نحو وألقى الألواح، وألقى الألواح، ومثلا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، موسى موسى فيها إمالة، يا موسى يا موسى، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فيها فيها فيها إمالة. لكن نحو موسى الكتاب، لقي الألف من موسى هنا سكون آخر، فالسكون ماذا لازم منه؟ لا ليس تحريك، لازم منه حذف الساكن الأول الذي هو الألف الممالة المقللة، فلما لزم من اجتماع الساكنين، يعني الألف ساكنة وبعدها سكون، فاجتمع ساكنان ولزم من اجتماع الساكنين أن يحذف الساكن الأول، فلما حذف الساكن الأول زالت الألف التي هي محل الإمالة. فقال الناظم: ويمنع الإمالة السكون في الوصل، فإذا وصلت على نحو أو إذا وصلت في نحو موسى الكتاب لم تمل. لماذا؟ لأن محل الإمالة غير موجود، هو الألف الممال والألف، فتقول موسى الكتاب مفتوحا ولا يقلل ولا يرقق، فهمنا؟ قال: والوقف إذا وقفت راجعت الألف، فإذا راجعت الألف أملت، فقلت والوقف بها يكون، وتقول ولقد آتينا موسى موسى بالتقليل إن كنت تقلل، فهمنا؟ إذن المسألة الثانية أنه إن عرض اجتماع الساكنين وكان الساكن الأول هو حرف الإمالة الألف وحذفت من أجل التقاء الساكنين، فإن الإمالة تذهب وتزول وترجع متى؟ عند الوقف. نعم هذا هو. الناظم رحمه الله ذكر لنا خلفا، قال: والخلف في وصلك ذكر الدار، قال قد اختلف الناس بعد تقرير الأصل، قد اختلفوا في حرف واحد وهو ذكر الدار. هذه الكلمة يعني لو اعتبرنا القاعدة فإننا لو اعتبرناها لقلنا إن الألف من ذكرى تحذف من أجل السكون بعدها، فإذا حذفت زال محل الإمالة فكنا لا نميل. لكن عندنا شيء آخر، إذا لم نميل عندنا شيء آخر هو أن الراء ترقق، لما سيأتي إن شاء الله من أن الراء إذا كانت مسبوقة بساكن وقبله كسر من كلمته فالراء ترقق عنده سيأتي فهي ترقق، فإذا الراء هنا دائرة بين الترقيق والتقليل. قال ذكر الدار، ذكر الدار، را را ذكر الدار. نعم شعبة رحمه الله يقرأ في نحو ولما رئ المؤمنون، رئ المؤمنون، ويقرأ السوسي حتى نري الله جهرة، نري الله جهرة. السوسي خالف ورشا، ورش يقول في نحو نرى لا يمال، نحو نرى لا يمال، فنقول نرى الله. لماذا؟ لأن الألف التي هي محل الإمالة لقيها ساكن فزالت الألف، فالراء لا حاجة إلى أن تقلل، لأن الراء إنما تقلل من أجل تقليل الألف بعدها. السوسي حافظ على تقليلها في أحد الوجهين، في أحد الوجهين، فيقرأ حتى نرى الله جهرة في وجه، وحتى نري الله جهرة في وجه، وفي وجه آخر حتى نري الله جهرة. نرى الله بالتغليظ لا إشكال، ويقلل، فإذا قلل جاز له نري الله بالترقيق ونري الله بالتغليظ لله. فالسوسي هنا اعتبر الألف شيئا وقل ورقق الراء قبلها أو أمالها، نري، نري الله، نري الله جهرة، وهي كثيرة، النظائر كثيرة في القرآن. قالها هنا كذلك ذكر الدار، لا ليست منها، ذكر الدير. والخلف في وصلك قال ذكر الدار، ولا يعني، لا يعني تقليل الدار، تقليل الألف من الدار، من الدار لا، إنما يعني الألف من ذكرى. قال الناظم ورققت في مذهب المختار، المذهب المختار أنها ترقق ولا تقلل، أن الراء هنا تقل ترقق، ولم يقل وقللت، قال ورققت، والترقيق منزلة دون التقليل. نعم إيه معنى ذلك؟ أنها تفتح ولكنها ليست بمعزل عن الترقيق بل هي مرققة. فعندنا درجتان، أن تقلل وأن ترقق، ويحتمل أن يكون هذا الخلف عائدا إلى شيء واحد، فاختلفوا في التعبير عن الترقيق، فبعضهم عبر عنه بالتقليل، والمتقدمون تجدهم يعبرون عن الترقيق بالإمالة وبالكسر، ويعبرون عن الإمالة بالكسر والترقيق. فهذه الإصطلاحات قديما كانت محل اشتباه، فيحتمل أن يكون أول الأمر شيئا واحدا ووقع الخلف في فهمه، فحكاه الناظم خلفا، وأنا في الحقيقة لا أعرف، يعني في الحقيقة لا أعرف، لا أحقق نقلا عن ورش في هذه المسألة فيه خلاف، لم أقرأ به ولا أعرفه، لعلنا نراجع إن شاء الله تعالى، أنا لا أعرفه، ما قرأت إلا بالترقيق في هذا. قال ورققت في، نعم في الوصل لا شك، في الوصل لا شك، لكن هل ترقق الراء وهل ترقق أو تقلل؟ أترقق هي أم تقلل؟ ما الذي لك؟ نعم هو على حسب طريقة الناظم لك في وجهان، لكن لا أعرف الترقيق دون التقليل، لا أعرف التقليل مع الترقيق، الذي أعرفه هو الترقيق طردا للباب، طردا للباب، لا أعرف تفصيلا في الباب عن ورش. وابن الجزري رحمه الله لم يذكر ذلك، لم ينبه على هذا، لم يذكره، ليس مما ذكره ابن الجزري رحمه الله. فهمت؟ ترقيق فقط، نعم ترقيق فقط، كما قال الناظم ورققت في المذهب المختاري، والترقيق لشيء آخر عارض، ترقيق لشيء آخر، لو أن الراء لم تسبق بكسر ما رققت، هي رققت لأنها سبقت بكسر، فهمت؟ لا لوجود تقليل، نعم ترقيق لازم هنا، موجب الإمالة أو محل الإمالة زال، فزال موجب الترقيق من جهة الإمالة، لكن وجد للترقيق سبب آخر فرققت من أجله. فإذا وقفت عليها قال والوقف بها يكون قلت ذكرى مقللا. هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى أن سكون الراء في نحو الدار إذا وقفت عليها إذا كانت الراء مجرورة لا يؤثر، فإنك ترقق تقلل حملا للوصل أو حملا للوقف محمل الوصل على الوصل. المسألة الثانية أنه إن عرض لحرف التقليل زوال بسبب الإمالة بسبب اجتماع الساكنين فأنت لا تقلل، فإن وقفت ورجعته قللت، هذا هو. ثم قال رحمه الله مكملا لهذه المسألة، هذه المسألة الثانية، أن يعرض لحرف الإمالة وهو الألف ساكن آخر، والساكن يوجب زوال حرف الإمالة. قال فإن يكن الساكن تنوينا، إذا كان هذا الساكن الذي عرض لحرف الإمالة للألف تنوينا وفيما كان منصوبا فبالفتح قفي. هذا مذهب كذلك ذكره وأنا لا أعرفه ولا أحققه وما قرأت به. يقول فإن يكن الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، ثم مثله فقال نحو قرى ظاهرة. نحو قرى الساكن هنا كيف هو؟ تنوين. قران في الأصل قران، قرية تجمع القرية على قرى، الأصل قري، فالياء تحركت وفتح ما قبلها والراء فقلبت ألفا فتقول قرى، ثم تنونها للتنكير فتقول قران، فيجتمع ساكنان الألف التي هي منقلبة عن الياء والتنوين فتحذف الألف إذا وصل فتقول قرى ظاهرة. أما في الوقف في الوصل فلا إشكال أنك تحذف، لكن إذا وقفت قال فإن يكن الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا، بمعنى أن التنوين منصوب كان قرى هذه، قال فبالفتح قفي، تقف عليه بالفتح فتقول قرى ولا تقلل. هكذا يختار الناظم رحمه الله. قال وجاء إمالة الكل له أداء، بمعنى تقليل ذكرى جاء في الوصل، وجاء تقليل في الوقف في نحو قرى وهو الذي قرأت به ولا أعرف غيره. أنا ما نعم ليس من طرق الشاطبية، أشياء زادها الناظم، فقيدوا هذان موضعان زادهم الناظم، قيدوه أنه من زيادات الناظم على ما في الشاطبية على المقروء به في الشاطبية. نعم الذي في الشاطبية هو ما قال وجاء إمالة الكل له أداء، فهمنا؟ الآن بقيت مسألة، الناظم رحمه الله نراه أطلق القول في الخلف عن ورش في تقليل ذوات الياء حين قال رحمه الله والخلف عنه في أراك هم وما لا راء فيه كاليتامى ورمى، أطلقه لم يقيده بشيء، ثم أطلق في قوله إلا رؤوس الآيد نهائي فأطلقه، ثم أطلق في الجار فقال لكن فيه خلف جاري، ثم أطلق في الجبارين في قوله والخلف بجبارنا، صح؟ وأطلق في طه في حا وهايا فأخبر أن بعضهم قال رقق فتح فيهن، أطلق في هذا الخلف. هل الخلف هنا على وجه الإطلاق بمعنى أنه كيفما قرأت لورش جاز لك أن تفتح وتقلل؟ لماذا نقول هذا؟ لأنه سبقت لنا أحكام يجوز فيها لورش أو مسائل يجوز فيها لورش غير وجه، من أظهر تلك المسائل قبل ألانا، لا البسملة زيد واحدة عندنا، هاء الكناية، هاء الكناية لا ورش ليس فيها، لا المدد أي مد نعني مد البدل، مد البدل كم لورش فيه؟ ما هي؟ قصر والتوسط والطول، نعم. وعندنا كذلك للمهموز كم لورش فيه؟ توسط والطول. فهل نقرأ بالفتح والتقليل على أي وجه قرأنا من البدل فتحا وقصرا وتوسطا وطولا، وعلى أي وجه قرأنا في الليل المهموز توسطا وطولا؟ ظاهر طريقة الناظم وطريقة الشاطبي وطريقة الداني ومن ذكر أن ذلك على سبيل التخيير، فكما أردت قرأت، هذا هو الظاهر، وبه كان الناس يقرؤون. وبه كان الناس يقرأون. حتى جاء ابن الجزري رحمه الله فقيد هذه الأوجه. لماذا قيد؟ لأنه نظر في الطرق خارج الشاطبية، وجدها في الشاطبية محتملة تحتمل، واعتبر الطرق الأخرى التي ليست التي روت عن ورش طريق الأزرق، التي روت عن الأزرق عن ورش، فوجد بعض الأوجه التي تجوز من جهة الشاطبية ممنوعة غير محفوظة في تلك الطرق، فقيد ما في الشاطبية بما ثبت في تلك الطرق. لماذا تقول لي لماذا قيد؟ لأنه نظر في الطرق التي روت عن الأزرق عن ورش خارج الشاطبية فوجدها لم تحفظ بعض الأوجه التي تجيزها الشاطبية من على وجه الإطلاق، فماذا فعل؟ قيد ما أجازته الشاطبية إطلاقا بما ثبت في الطرق خارج الشاطبية. وأما الطرق أو أما المسائل التي لم تروى خارج الشاطبية فهي ممنوعة في الشاطبية عنده، وإن كان لفظ الشاطبية وظاهرها يجيزه. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا سببه. وبهذا قرأنا، وليتنا قرأنا بما كان إطلاقا. نحن لم تصلنا رواية بالإطلاق، وكان أهل المغرب يقرؤون بالإطلاق إلى عهد قريب، يقرؤون بما تجيزه الشاطبية، لكن أصحاب ابن الجزري ومن اتبع طريقة ابن الجزري وأسانيده يقرأ بالتقييد. بالتقييد ما هذا التقييد؟ فنقول الياءات هذه لها علاقة بالبدل. دعونا نحرر مادة الخلافة هنا في أشياء، منها ما ختم بها من الياءات في رؤوس الآية، صح؟ هذا على وجه الإطلاق ابن الجزري لم يتكلم عنه، وها ويا هذا في الشاطبية على وجه الإطلاق تقرأ كما شئت. الخلاف في شيء واحد وهو أو في شيئين، أعظمه في شيء واحد وهو ذوات الياء التي ليست راء، ذوات الياء التي ليست راء في أثناء القرآن، نحو مثلا نحو اليتامى والمساكين، اليتامى وللقربى واليتامى والمساكين، هذا في أثناء الكلمة يجوز لنا فيها عند ورش أن نقرأ بالقصر أن نقرأها بالفتح والتقليل، صح؟ هل الوجهان جائزان كيفما قرأنا البدل واللين المهموز؟ ابن الجزري رحمه الله يقول المسألة مقيدة، هذا واحد. ثم قيد الناس من بعده كلمة الجار وجبارين، الجار وجبارين سأذكر لكم تقييدها، كنت نبهتكم عليه أمس ونعيده اليوم. ما التقييد الذي يثبت لهذه الياءات؟ قد ذكرت لكم تقييدا بين اللين المهموز والبدل، قد قيدته فقلت إذا قرأنا اللين المهموز بالتوسط جاز لنا في البدل الأوجه الثلاثة، القصر والتوسط والطول، فإذا قرأنا اللين المهموز بالطول لم يجز لنا في البدل إلا الطول. وجه ذلك أن الذين رووا اللين المهموز بالطول لم يروي أحد منهم في البدل إلا الطول، والذين رووه بالتوسط بعضهم روى القصر البدل وبعضهم روى توسطه وبعضهم روى طوله، هذا وجهه. فإذا لا يقرأ اللين المهموز بالطول إلا على وجه الطول في البدل، هذه مسألة فرغنا منها. الآن نرتب عليها ذوات الياء، وقد حررنا ذوات الياء ما هي؟ ما ليس فيه راء، ما فيه خلاف عن ورش وليس فيه راء. هذا فيحرر ابن الجزري رحمه الله أنك إن قرأت بقصر البدل فأنت تفتح، وإن قرأت بتوسطه فأنت تقلل، وإن قرأت بالطول فلك الوجهان. فهن أربعة أوجه: قصر البدل مع فتح ذوات الياء، وتوسط البدل مع تقليل ذوات الياء، وطول البدل مع الوجهين مع التخير. فإذا إذا اعتبرنا اللين المهموز مع ذوات الياء فما الذي يجوز؟ إذا اعتبرنا اللين ذوات الياء مع اللين المهموز ما الذي يجوز؟ لا تعتبر البدل، نقرأ بالفتح. لماذا نقرأ بالتقليل في الطول؟ بالتوسط في الليل المهموز. التوسط في الليل المهموز ماذا يعني؟ يعني القصر في البدل، ويعني التوسط في البدل، ويعني الطول في البدل، صح؟ إذا قرأت بالقصر في البدل فتحت، وإذا قرأت بالتوسط في البدل قللت، وإذا قرأت بالطول في البدل كان لك الوجهان، فتقول يجوز الوجهان. إذن بين اللين المهموز وذوات الياء الأوجه جائزة، أيهما سبق جاز لك في الآخر ما يعني ما شئت. فإذا سبق للمهموز ووسطته جاز لك فتح ذوات الياء وتقليلها، وإذا طولته فيجوز الوجهان كذلك. وإذا سبقت ذات الياء وتلاها للمهموز، فإذا فتحت الياء جاز لك في للمهموز التوسط الطول، وإذا قللت الياء جاز لك الوجهان. هذا لا إشكال فيه، ها هنا فقط، ها هنا. لكن مع البدل المسألة معصوبة بالبدل، فاضبطوها مع البدل. إذا قصرنا البدل لم يكن لنا عند ما عند ابن الجزري فيما قيد به الشاطبي، انتبهوا، وهذا كذلك زيدوه، ليس لنا إلا فتح ذوات الياء، وإذا وسطنا البدل عكسه التقليل، وإذا طولنا جاز الوجهان. سهلة. فتح. وإذا وسطنا فليس لنا إلا التقليل، وإذا طولنا في الوجهان. كيف يكون الوجهان باعتبار برجع المسألة إلى اللين مهموز ويكون تقييد في البدل؟ هي أصلاً اللين مهموز مقيد بالبدل، خلاص. فيعني لا وجه للتقييد مع اللين مهموز، لأن اللين مهموز يدخل فيه أنواع البدل كلها. إذا طولت اللين المهموز فمعنى ذلك أنك تقرأ بتطويل البدل، صح؟ وإذا طولت البدل جاز لك في ذوات الياء الفتح والتقليل، فإذا طولت اللين المهموز جاز لك في ذوات الياء الفتح والتقليل، فهمت؟ هذا على وجه الطول. وإذا قرأت اللين المهموز بالتوسط فمعنى ذلك أنك تقصر البدل أو توسطه أو تطوله، فوجه التطويل يجيز الوجهين، ووجه القصر معناه الفتح، وجه التوسط معناه التقليل، فيجوز الوجهان تقليل الفتح. على العموم يجوز لك الفتح والتقليل. دعونا نمشي، أمور سهلة. هذا ما فيه ما ليس فيه راء، الذي فيه راء في تقليل وجن واحدا الخلف، إيه؟ الذي في الخلف. إذن قلنا هذا يضبط بضابط، فالمقصود أنه يمتنع وجهان. ما الذي يمتنع؟ تقليل ذوات الياء مع قصر البدل، وفتحها مع توسط البدل. هذا هو، هذا من جهة الشاطبية. لكن في الطيبة يجوز الفتح مع التقليل، يجوز الفتح مع التوسط، هذا بعض الطرق هكذا ذكر ابن الجزري. ويجوز القصر مع التقليل، وإن كان ابن الجزري لم يذكره لكنه يتخرج على طريق ابن بليمة رحمه الله في تلخيص العبارات. فظواهر الشاطبي كلها صحيحة إن شاء الله، لولا أننا لم نقرأ به لقرأت به، أي بالقصر مع التقليل. أنا ما قرأت به فلا أقرأ به، لا أقرئ به قراءة السنة، ولولا هذا لا أقرأت به، لأنه الذي أعتقد أنه الصواب. وأما التحكم في الأوجه فهذا فيه نظر، وجه ذلك أن هذه الأوجه قد صارت اختيارات عند العلماء، فإذا اختار العالم جواز الوجهين في مسألة لم يجوز لنا أن نحاكمه إلى أصوله، بل نقرأ كما اختار. وهذه القراءة كلها مبنية على الاختيار. فلما اختار الشاطبي الوجهين وصححهما ونقلهما وأطلق فلم يقيد، لم يجوز لنا أن نقيد، لم يجوز لا لابن الجزري ولا لغيره. لكن ابن الجزري عالم وإمام محقق، اختار، لو أن يختار في نفسه، لكن أن يقيد ما قرأ به الشاطبي وقد خالف بذلك الناس، لا يعرف من سبق ابن الجزري رحمه الله إلى هذا، ففي هذا شيء من التوسع. وهذا من ابن الجزري رحمه الله هو الذي حمل من بعده على التوسع، فبعض المحررين في زماننا هذا وتوسعوا جدا في مسألة تحرير هذه، وقيدوا الطيبة بأشياء كثيرة، وزادوا وخرجوا عن مقتضى طرق ابن الجزري وعما نص عليه هو. وإمامهم في ذلك ابن الجزري رحمه الله، إمامهم في ذلك ابن الجزري رحمه الله، والحمد لله على كل حال. إذن هذه المسألة، ذوات الياء تحتاج إلى تقييد، والحاصل أننا نستثني وجهين، تقليل ذوات الياء مع قصر البدل وتفتحها مع التوسط، فهذان ممنوعان. وإن شئنا التفصيل قلنا لنا مع القصر الفتح ومع التوسط التقليل ومع الطول وجهان. هذا. وأما كلمة الجار وجبارين فالناس لهم فيهما ثلاثة مذاهب. منهم من يساوي الجار وجبارين بذوات الياء، معنى ذلك أنه يقللهما إذا توسط البدل أو طوله، ويفتحهما إذا قصر البدل أو طوله، هذا مذهب يساوي إما بذوات الأوجه، منهم من يجيز فيهما جميع الأوجه، يذكر الخلاف مع قصر البدل وتوسطه وطوله، ومنهم من يجيز الوجهين مع فتح البدل مع فتح ذوات الياء ويلزم التقليل مع تقليله. إذن إذا قرأ بالتوسط، إذا قرأ بالقصر ما الذي يجوز؟ يجوز الفتح والتقليل في الجار وجبارين، يجوز الوجهان. وإذا قرأ بالتوسط وجب التقليل وامتنع الفتح، وإذا قرأ بالطول جاز الوجهان. المذهب الثالث يقول هما أخف من ذوات الياء، فحيث قللنا ذوات الياء لزم تقليلهما، وحيث فتحنا ذوات الياء جاز الوجهان. هذا مذهب ركب بين المذهبين الأولين، منهم من ساوى بذوات الياء، ومنهم من أجاز الأوجه كلها لم يعتبر ذوات الياء، ومنهم من توسط فقال هما مساويتان لذوات الياء حيث قللتا، ويجوز فيهما الوجهان حيث فتحت ذوات الياء. الأوجه كلها مقروءة، تخريجات لطريق الشاطبية، والشاطبي لم يذكر إلا الخلاف. فأحد المذهب هي مذاهب ثلاثة، من شاء سلك أي منها، والقراء عند الجمع يقرؤون بها، وهذه مذاهب، المذاهب لا يجمع بينها، الإنسان يختار منها، هذا التحذير. مذاهب الناس تختار منها لا تجمع بينها، منهم من ذهب هذا ومنهم من ذهب هذا ومنهم من ذهبه من ذهب الآخر. الناس اليوم يجمعون بين هذه المذاهب، وهذا غلط وخلط. نعم، هم جمع، لكن الأولون حينما ذكروا هذا ذكروا لتختار أنت منها، هذه مذاهب تختار منها ما شئت، هم يخلطون فيجمعونها جميعا. المهم هكذا يقولون، كيف يتركون؟ ما معنى يتركون من فرض بينهم؟ لا يبقون انفرادا. أي انفراد؟ يجمعون بين هذه الأوجه في الأداء. الشيخ إذا جمع هو ماذا تفعل؟ لماذا يجمع؟ يختار. يعني عدم الجمع لا يلزم منه أنها لا تقرأ. هذه الأوجه الاختيارية، الأوجه الاختيارية لا يلزم في استيفاء الرواية أن تجمع، لا يلزم، هذا من الخطأ. الداني رحمه الله نحن نقرأ من طريقه عن قالون بفتح بإسكان من الجمع وضمها، صح؟ قال ابن الشاطبي رحمه الله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا ابن كثير، وقالون بتخيره جلا، نحن نقرأ له بالتخير مع، ونسند ذلك إلى الداني رحمه الله من جهة الداني في التيسير. والداني نص في المفردة وجامع البيان أن شيوخه الثلاثة أبا الحسن وأبا الفتح وعبد العزيز الفارسي، هؤلاء هم الذين قرأ عليهم رواية قالون، نص على أنهم خيروه في القراءة بين الإسكان والضم، قال فاخترت الضم، لم يقرأ عليهم إلا بالضم، لم يقرأ عليهم عن قالون إلا بضم ميم الجمع، ونحن نقرأ من طريقه بالضم والإسكان جميعا. هل استوفى؟ هو لم يستوفى عن أحد من شيوخه، ونحن نسند إليه ونعزو إليه ومع ذلك نستوفي، لكن خيروه. كذلك نقول هذه مذاهب ثلاثة فاختر ما شئت منها، فهمت؟ إن خيرك يعني. لا، هي هكذا، هذه المذاهب يختار منها، هذا المقصود، هذا هو. فالتخير كاف، التخير كاف، هذا المقصود، هذا المقصود يعني. لا يلزم حتى تجاز بالرواية حتى تقرأ أن تكون قد قرأت بجميع الأوجه، لا، إذا كانت الأوجه ثابتة على سبيل التخير، صحيحة على سبيل التخير، فما شئت منها كاف. وأنا أقرأ على الشيخ، قرأت عليه أشياء ألتزم وجها واحدا، أحيانا أستوعب في موضع أستوعب، وفي الغالب العام أقرأ بوجه واحد، وفي الأخير يجيزني بالرواية بجميع أوجهها، الوجه الواحد كافي، لأن هذه الأوجه على سبيل التخير، ولا يلزم الإتيان بالأوجه التي على سبيل التخير. إذا كانت أوجه الرواية بمعنى أنه قرأ مثلا هئت وهئت، وأنا قرأت بهئت فقط، فلا هيئت لم أقرأ به، ها هنا لا أجز به لأن هيئت ليس تخيرا، هذا رواية أخرى. لكن مسألة مضطردة يجوز لك في هذا وهذا في جميع القرآن، أوجه من أوجه الاختيار كما يقال، ليس من أوجه الرواية، أوجه الاختيار، لا يلزم أن تستوفيها. مهم هذا محله شيء غير هذا، أنا نبهتكم فقط. فهمنا ها هنا فرغنا مما يتعلق بالإمالة. الناظم رحمه الله ذكر بعد الإمالة مسألة من المسائل التي انفرد بها ورش رحمه الله، وذكرها مناسب للإمالة لأن الإمالة انحدار. ذكر مسألة الترقيق والتغليظ، لما بين الإمالة والترقيق من انحدار، يجتمعان في معنى الانحدار. فذكر حكم الرآة عند ورش، واشتهر من قديم أن ورش رحمه الله انفرد بترقيق الراء. قال الشاطبي رحمه الله: وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء. قال رحمه الله هنا: القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء، نحو خبيرا وبصيرا والبصير، ومستطيرا وبشيرا والبشير، والسير والصيرة والسير والطير، وفي حيرانا خلف له حملا على عمرانا، وبعد كسر اللازم لنا كناظرة ومنذر وساحر وباسرة، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إذا إلا سكون الخاء، فإنها قد فخمت كمصرى وإصرهم وفطرة ويقرى، وفخمت في الأعجمي وإرم، وفي التكرر بفتح أو بضم، وقبل مستعل وإن حال ألف، وباب سترا فتح كله عرف. ورقق الأولى له من بشرر، ولا ترققها لداء للضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعل، وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت، إلا إذا لقيها مستعلي، والخلف في فرق لفرق سهل، إلى آخر الكلام. ذكر ما يتعلق بورش ثم نبه على مقرأ القراء كلهم بعده. نعم، لماذا؟ إيه، هذه أحكام انفرد بها ورش رحمه الله. يقول: القول في الترقيق للراءة محركات ومسكنات، يتكلم عن حكم الراء إذا كانت متحركة أو ساكنة. فأما الراء الساكنة فالقراء قد اتفقوا على ترقيقها وتفخيمها. لا، الخبير ساكنة القراء كلهم يرققها، الخلف بينهم في ترقيق الراء المتحركة المضمومة أو المفتوحة. المكسورة اتفق، إذن نحدد موضع الخلف: الراء المتحركة بضم أو فتح. اختلف القراء فيها، فكان لورش المذهب وكان لغيره مذهب. فإن كانت الراء مكسورة فقد اتفقوا على ترقيقها، فإن كانت ساكنة فقد اتفقوا على أحكامها من ترقيق أو تغليظ بحسب ما قبلها. فإذا كانت الراء مفتوحة مضمومة أو مفتوحة، متحركة مضمومة أو مفتوحة، فبين ورش وغيره خلاف فيها. يقرر الناظم رحمه الله ذلك. هو قال: القول في الترقيق للراءة محركات ومسكنات، أراد أن يبين لنا مقرأ القراء كلهم ورش وغيره، فجاء بهذا. ثم بدأنا بالمتحركة المفتوحة أو المضمومة وبين مقرأ ورش لها، فقال: رقق ورش. إذن ورش رحمه الله اختص دون غيره من القراء بالترقيق. متى بين موضعه؟ فقال: فتح كل راء وضمها. إذن الذي يرقق فرقا بين ورش وغيره هو الراء المفتوحة، فالراء المفتوحة ترقق لورش دون غيره، وكذلك الراء المضمومة، لكن لذلك شروط فنص عليها، وهي راجعة إلى أحد أمرين: إما أن تسبق بكسرة، وإما أن تسبق بسكون وقبله كسرة. لها صورة: إما أن تسبق بكسرة، وإما أن تسبق بسكون وقبله كسرة، وكل منهما له موانع تمنع منه. فإن سبقت الراء بكسرة نحو ميراء ظاهرا فلا تستفتي فيهم إلا ميراء ظاهرا. هذا الراء فيه مفتوحة ومسبوقة بكسر فترقق لورش. الآخر أن تسبق بسكون وقبله كسر، مثل من ذلك تنحجر، كبر ما هم ببالغه، كبر عشرون صابرون، عشرون صابرون، عشرون نعم، عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ها هنا ضمت الراء وسبقت بسكون وقبله كسر، فالكسر قبل السكون الذي قبل الراء موجب لترقيقها، فهي ترقق في هذين الموضعين. إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإننا نرققها بأحد وجهين، أن تسبقها كسرة وأن يسبقها سكون وقبله كسرة، في هذين الوجهين ترقق، وكل منهما له موانع تمنع منه. فهمنا؟ هذا هو، سيبينها رحمه الله. قال رحمه الله: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكونها. إذن أنا أزيدكم، الكسر، هذا الكسر يحتمل أمرين، يحتمل أن تكون الكسرة كسرة خالصة، وأن تكون الكسرة ياء. ما معنى أن تكون كسرة؟ أن يكون الحرف الذي قبل الراء كسرة مكسورا، وأن يكون الحرف الذي قبل الراء ياء، لأن الياء أم الكسرة. فنحو لا ضير إن، لا ضير إن إلى ربنا، لا ضير خير، خير لكم خير، فالياء بمثابة الكسرة، ولذلك قال بدأ بها، فقال رقق ورش فتح كل راء وضمها متى؟ بعد سكون ياء، إذا سبقت بياء ساكنة، سواء سبقت بكسرة أم لم تسبق، فإن الراء ترقق لورش إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، فإن كانت ساكنة رققت عند الجميع، فإن كانت مكسورة رققت عند الجميع، عند الجميع، عند جميع القراء، إنما يختلفون في الراء التي هي مفتوحة أو مضمومة. ثم مثل الراء المفتوحة أو المضمومة التي سبقت بياء ساكنة، ساكنة إن كانت غير ساكنة فذلك غير موجب، فقال نحو خبيرا، خبيرا بس، خبيرا إنه كان بعباده خبيرا، فاسأل به خبيرا. هون الراء سبقت بياء وقبلها كسرة. قال وبصيرا، كان سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. صيرا الراء مفتوحة، نعم، بصيرا بصير، نعم بصير كذلك، والله بصير بما تعملون، بصير بصير اتفقوا عليها. قال والبصير السميع البصير، ومثلا وما يستوي الأعمى والبصير والسميع، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى البصير ولا الظلمات، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، والبصير ولا ترقق. قال ومستطيرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مثلها، أين مستطيرا؟ كان شره مستطيرا، نعم كان شره مستطيرا، مستطيرا. وبشيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، هذه بشيرا، أين بشيرا؟ نعم فهم لا يسمعون وقالوا قلوب، نعم كتاب فصلت آياته قرآن ربي العالقون، بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا كلاهما. قال والبشير، فلما أن جاء البشير ألقاه، ترقق. قال رحمه الله بعد ذلك هذا مما كانت الياء فيه مسبوقة بكسرة، ثم ذكر ما الياء فيه مسبوقة بفتحة. قال والسير، السير سيروا، السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربنا فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالمين، وقدرنا فيها السير سيروا فيها، السير سيروا، السير شهدنا. قال والطيرة. نعم نعم هذا لم يأتي، ما زال لم يأتي. والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. والطير إذا وصلت. قال وفي حيران خلف له. أين حيران؟ في سورة الأنعام. فإذا عندنا هنا في حيران كلمة وقعت فيها راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة مسبوقة بفتحة، الجادة أن ترقق الراء فيها لورش. حيران له أصحاب، لكن فيها خلاف. لماذا؟ موج الخلاف. أما الترقيق فواضح الأصل، وأما التفخيم فحملت حيران على عمران في الوزن، وعمران عجمية، وما كان عجميا من الأسماء وفيه موجب للترقيق، فالراء لا ترقق كما سيأتي. وفخمت في الأعجمي وإرم، فخمت في الأعجمي، فكل اسم فيه راء أو الراء فيها موجب للترقيق، إسرائيل، إبراهيم، عمران، فراؤه لا ترقق بل تفخم، لأن الأسماء العجمية هكذا شأنها أنها تغلظ. أسماء العجمية هي أصلا في اللغات العجمية مغلظة، فلم ترقق في العربية. فهمت؟ إسرافيل كذلك لم يقرأ به في القرآن. قال حملا له على عمران، حملت على عمران في الوزن فغلظها من غلظها، ومن رققها فقد جرى بها على الأصل. فكإذا الآن هنا نستحضر أن عندنا راء مما فيه حق الترقيق لورش مما سبقت بياء ساكنة، فيها الوجهان الترقيق على الأصل والتغليظ حملا لها على كلمة أخرى عجمية، والعجمة مانعة من الترقيق وهي كلمة حيران. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فيها الوجهان، هل لها علاقة بالليل المهموز وليس لها علاقة؟ بعض المحررين قد يذكروا، لكن هي إن شاء الله على وجه الإطلاق هكذا قرأت. فهمتم هذا؟ نحن السير طير عليها لأنها سبقت بياء ساكنة وضمها بعد سكون يائي. إذا سبقها ساكنة لا يكون شرط. لا لم نشترط أن يكون قبله ما قبله مكسورا. لا هذا الساكن غير الياء. احنا قلنا الراء ترقق في أحد وجهين، أحدهما أن تسبق بكسرة والآخر أن تسبق بسكون. الذي تسبق فيه الراء بكسرة قلنا له صورتان في الحقيقة، إحداهما أن تسبق بحرف مكسور، والآخر أو الأخرى أن تسبق بياء ساكنة، لأن الياء الساكنة في قوة الكسرة. فهمت؟ فلياء الساكنة خارجة عن صورة الساكن قبله ولاحقة بصورة الكسرة. فهمت؟ فهمتم هذا؟ ثم بين الصورة الكسرة عقاب الياء بالكسرة. لماذا؟ لأن الكسرة والياء واحد. فقال رحمه الله وبعد كسر لازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. هذا هو استوفى لنا بهذا إحدى الصورتين، وهي أن تسبق الراء بكسرة. قال وبعد كسر اللازم، إذا سبقت الراء بكسر اللازم وهي مفتوحة ومضمومة فإنها عند ورش ترقق. ثم مثلها، والحمد لله أنه استوفى في هذا الباب أمثلة كثيرة حتى لا تكون في ضلال أو معمية. فقال وبعد كسر اللازم مثله كناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. فالراء هنا قد سبقت وهي مفتوحة بكسرة فرققت عند ورش. ثم قال ومنذر، إنما أنت منذر من يخشاها. منذر الراء فيها ترقق. لماذا؟ لأنها مضمومة سبقت بكسرة ترقق. سنتكلم عنه. وساحر، قالوا هذا مثلا ساحر كذاب. قالوا يا ساحر. ها؟ ساحر كذاب، ترقق لأن قبلها كسرة. وكذلك باسرة، نعم باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. نعم، وجوه من ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه من يومئذ باسرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال رحمه الله: وبعد كسر لازم، بمعنى أن يكون الكسر لازما، فإن كان الكسر غير لازم كنحو مثلا بربك، بربي، وإني عذت بربي وربكم، الباء ها هنا هل كسرتها لازمة؟ الباء حرف جر دخلت على الراء، وليست كسرتها، ليست الباء بكسرتها لازمة، هي عارضة لأنها حرف جر فلا تعتبر، إنما نعتبر الكسرة التي هي من الكلمة، هذا معنى الكسر اللازم، أن تكون الكسرة أي الحرف المكسور من الكلمة التي فيها الراء، فإن كانت دخلت عليها أن تكون كحرف جر هكذا فلا تؤثر. ولربك فاصبر، لا تقول ولربك، ها لا تقول لي ولربك، نعم هذا معنى هذا معنى كسر اللازم، أي معها من كلمتها، من كلمتها أن يكون من كلمتها، فهمتم؟ ماذا قال الناظم رحمه الله؟ أدخل مسألة أخرى، نحن قلنا إن الراء ماذا ترقق في كم صورة؟ ما هما؟ ها؟ لا، إذا سبقت بكسر أو سبقت بسكون وقبله كسر، هاتان هما الصورتان. الصورة التي نشترط أن تكون فيها مسبوقة بكسر أدخلنا فيها أن تكون مسبوقة بياء ساكنة، لأن الياء كالكسرة، أم الكسرة، فهي كالكسرة، هذه داخلة معها. إذن الصورة الثانية والآخرة من الصورتين اللتين ترقق الراء فيهما أن تكون مسبوقة بسكون وقبل السكون كسر. فإذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الراء ترقق إذا سبقت بكسر، ولو فصل بين الراء والكسر ساكن. يمكن أن نقول هذا ولا يمكن؟ ترقق الراء إذا سبقت بكسر ولو حاجز بينها وبينه سكون. إذن هذا هو. لكن البصير إذا كانت ساكنة ترقق لجميع القراء، بصير بصير، هذا هو ساكن وقبله كسر ويا. نعم أحسنت، نعم صحيح، هذا صحيح، فهمتم؟ إذن السكون غير حاجز للكسر عن أن يعمل في الراء ترقيقا. من أين نستفيد هذا؟ قال الناظم: إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما. ماذا يعني إلا إذا سكن ذو استعلاء؟ يقول الراء ترقق إذا سبقت بكسر إلا أن يكون بينها وبين الكسر حرف استعلاء ساكن. معنى ذلك أن الساكن لا يعتبر إذا كان غير حرف استعلاء، صح؟ وقال إلا إذا سكن ذو استعلاء، فماذا يفهم هذا؟ يفهم أن السكون غير معتبر، لأنه استثنى من السكون المتوسط بين الكسر والراء السكون الذي الساكن الذي هو حرف استعلاء، فمفهومه أن الساكن إذا لم يكن حرف استعلاء وفصل بين الراء والكسرة لا يعتبر، بل يبقي الراء مكسورة من أجل الكسر قبله. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من استثناء الساكن المستعلي، أنه لم يخصص الساكن بحكم، لم يقل ومثل ما سبق بكسر ما سبقت بساكن وقبله كسر، لم يقل هذا، بل قال إذا فرق بين الكسر والراء ساكن مستعل فإنها لا تفخم. ماذا يفهم هذا؟ يفهم أن الراء إذا سبقت بساكن فهو ولم يكن مستعليا فهو كما لم تسبق، هي مرققة للكسر قبله مرققة، فهمت؟ هذا مهم جدا، فاضبطوا المقصود، فهمت يا عيسى؟ لم تفهم؟ نحن قلنا الراء تفخم في كم من صورة؟ صورة ما هما؟ ترقق، نعم أحسنت. ماذا نستنتج من هذا؟ أن السكون قبل الكسر، أن السكون إذا فصل بين الكسر والراء لا يؤثر. من أين نجد هذا؟ نحتاج إلى أن نجده في كلام الناظم، أما الكسر فقد نص عليه الناظم بقوله وبعد كسر اللازم. أين نجد السكون؟ أن السكون لا أثر له في الراء، في قوله إلا هذا ما هو؟ استثناء من الترقيق. قال إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما، إذا سكن حرف مستعل بين الراء والكسر فذلك مانع من الترقيق. هذا ماذا فيه؟ هذا الكلام مبني على كلام آخر مطوي في الكلام لم يذكره الناظم، لكن هو مراد له، وهو أن السكون لا يؤثر، السكون إذا فصل بين الكسر والراء لا يؤثر، هذا الأمر مقدر مطوي. إذا قدرناه قلنا بعده إلا أن يكون الساكن حرف استعلاء، حرف الاستعلاء خاء والصاد والضاد والطاء والضاء، خص ضغط انقض، حروف مفخم، حروف التفخيم، خص مجموعة في قولهم خص ضغط انقض، فهمت؟ إذن ماذا يفهم هذا؟ قوله إلا إذا سكن ذو استعلاء كان استثناء من الكسر، يفهم أنه أن الساكن لا أثر له في الراء إذا لم يكن استعلاء، لا أثر له في الراء مرققة من أجل الكسر قبله وجها واحدا. لماذا لا أثر له؟ لأننا استثنينا منه ما كان حرف استعلاء، فهمتم؟ إذن الآن دخلنا في الموانع، حصلنا أن ورشا ترقق الراء له في صورتين، أن تسبق الراء وهي مفتوحة ومضمومة بكسر، أو تسبق بساكن وقبله كسر، أو نقول تحصيلا آخر ترقق الراء إذا سبقتها كسرة ولو فصل بينها وبين الكسرة ساكن. هذا التحصيل، هذا يكفي، لكن التقسيم مهم حتى تلبط الصور، فهمنا؟ ترقق الراء مفتوحة أو مضمومة لورش إذا سبقت بكسر ولو فصل بينها وبينه ساكن، هذه القاعدة. نعم، إذا كانت هي مكسورة ترقق لجميع القراء، سيأتي حكمها، نحن نتكلم عن ما اختص به ورش رحمه الله، ما اختص، اختص فعل متعد، اختصصت، رب العالمين يقول يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، قل إن الفضل بيد الله يختص به، يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء، من مفعول به؟ ذكر قبله كسرة، هذا سنتكلم عنه، لا ترقق. من أين نعلم أنه لا ترقق؟ ها هنا مما سيأتي، فهمتم؟ إذن حصلنا، معلش نقف هنا، قد حصلنا في بابنا هذا موضعين يؤولان إلى موضع واحد، ترقق الراء عند ورش فيهما، وذلك أن تكون مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسر، ولو كان ذلك الكسر مفصولا عن الراء بساكن. نعم نعم، ولا بد أن يكون الكسر في كلمتها، أن يكون كسرا أصليا، ونستثني كلمة حيران ففيها وجه، وندخل في الكسر الياء لأن الياء أصل الراء، هذا هو الياء الساكن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Yeah.